سمعنا منكم قبل قليل بعض العوائق التي واجهتموها في الدعوة وسلك الطلب، فما أهم عائق في نظركم، وما هي نصيحتكم للداعي الذي يواجه مثل ذلك؟ أهم عائق هو قلة الأنصار في ذلك الوقت. عند أن خرجت رأيت في جامع الهادي شابا معمما يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وماذا؟ ويصلي صلاة أهل السنة. ففرحت بذلك الشاب غاية الفرح، فرحت به غاية الفرح، وجلست عنده وأخبره من أين أنا وأين درست، من أجل أن لا يخاف يظن أنني جاسوس من ها هنا وها هنا. أي نعم. وبعد ذلك نجلس ونتحدث معه ونذهب إلى بيته. فماذا وبقينا بحمد الله يترددون إلينا ونتردد إليهم. نعم. حتى جاءت قضية الهادي، قالوا لا يا أبا عبد الرحمن، ماذا هو كان مدير التربية هنا في صعدة، هو علي الجعدي أظن من الحجري فيما أظن. فقالوا يا أبا عبد الرحمن نخشى من حدوث فتنة وما نما تترك هذا الأمر. قلت لهم ما سأترك، وأنتم صلوا واذهبوا إلى بيوتكم، وأنا ما قدر الله كان انقطعت الصداقة من ذلك الوقت، لأنهم كانوا من الإخوان المفلسين، ولم يكن الإخوان المفلسين في ذلك الوقت كهذا الوقت الذي نعم نصروا الديمقراطية والحزبية ونصبوا العداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل السنة. نعم يا إخوان، بشركم أنني رأيت رسالة، نعم تلكم الرسالة لبعض كبار الإخوان المفلسين يتكلمون فيها على الفرق بين الشورى والديمقراطية. بعدما بحت أصواتنا، لعل الحامل لهم أنهم رأوا شبابهم تفلتوا من أيديهم، وإلا فالكاتبون إخوانيون، نعم متجلدون للإخوانية. والله المستعان. تفضل ورحمة الله.